الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث فيه إرشاد إلى أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه ينبغي أن لا يترك الطاعات رأسه، بل ينبغي أن يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. أين تجد هذا؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تسمية صدقة، أحسنت، كل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. نعم، أحسنت، مبارك الله فيكم. فأرشدهم إلى ما يقدرون عليه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا فيه إثبات القياس، والوائل فيه قياس العكس. لو وضحتم ذلك، ما وجه إثبات القياس فيه؟ لأنه كما أنه إذا وضعها في حرام فإنه يكون حكمه أنه آثم، فكذلك حكمه بالعكس، أنه إذا وضعها في حلال فإنه يرجى الإثم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك لمن جاء يسأل عن البر. استفتاء القلب له محل، ليس لكل أحد. لمن يوجه هذا؟ من الذي يقال له استفت قلبك؟ صاحب الفطرة السليمة. أحسنت، نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. لا، ليس هذا لأهل الفجور والمعاصي، بل هو لصاحب الفطرة السليمة، للعدل المستقيم الصالح. نعم، أحسنتم. طيب، نسمع درس جديد. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ولشيخنا ولمشايخنا ووالدينا أجمعين. وقال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح الغربال بن سارية رضي الله عنه أنه قال: أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدهم فإنه من يعش منكم لسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أحسنت. قال أبو نجيح عرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصحنا ووصانا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وصف العرباض بن سارية هذه الموعظة بثلاث صفات، إذا ضمنا رواية إلى هذا الحديث. نورد في رواية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهي موعظة بليغة، هذا الوصف الأول أنها بليغة، كان في الرواية الأخرى، فهي موعظة تبلغ القلوب، تصل إلى القلوب وتؤثر فيها. الوصف الثاني: وجلت منها القلوب، أي خافت، الوجل والخوف. الوصف الثالث: ذرفت منها العيون، أي جرى دمعها. وهذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون لم يقع في شيء من طرق الحديث التصريح بها وسوق ألفاظها، لكن بين أثرها، وهو وجل القلب وأن العيون ذرفت. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم تشبه موعظة المودع، فلما كان فيها ما يشعر بالتوديع طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعهد إليهم بوصية، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور، وهي وصية لهم ولكل من بعدهم، وهذا فيه حرص الصحابة على الخير. الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع، وقد سبق الكلام عليه عند حديث اتق الله حيثما كنت. قال الوصية الثانية: قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والسمع القبول، والطاعة الامتثال والانقياد. والعبد ليس أهلا للخلافة بالإجماع، لكن المقصود المبالغة في لزوم السمع والطاعة لولي الأمر. العبد لإجماع على أنه ليس أهلا للخلافة، إجماع على أنه يشترط في الخليفة أن يكون حرا، لكن المقصود من الحديث مبالغة في لزوم السمع والطاعة لولي الأمر. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع هذا الخلاف، فالذين طالت أعمارهم من الصحابة أدركوا اختلافا كثيرا، من ذلك الخوارج وخلاف القدرية، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، هذه الوصية الثالثة. ما معنى عليكم بسنتي؟ عليكم ما معناها؟ الزموا. أحسنت، عليكم هذا اسم فعل أمر بمعنى الزموا. الوصية الثالثة: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. هذا حث على شدة التمسك بها، والنواجد هي الأضراس، وهذا هو طريق النجاة والسلامة عند التفرق والاختلاف. لذلك فرعه على الاختلاف الكثير، قال فإنه من يعش منكم بعدي، أو فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. إذا رأيتم الاختلاف الكثير فتمسكوا والزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والوصية الرابعة: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحذر من البدع، وقد سبق الكلام عليها عند حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا أيضا مفرع عن الاختلاف والتفرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف والتفرق بلزوم السنة والحذر من البدع. فإنه من يعش منكم بعدي، أو فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. هذا الأول. والثاني: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إن البدع كلها ضلالة. وفي الحديث أنه ينبغي الجمع بين الترغيب والترهيب عند الوعظ والنصح، قال فعليكم بسنتي، قال وإياك، قال وإياكم ومحدثات الأمور. وفيه عظم شأن هذه الأربعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله والسمع والطاعة ولزوم السنة والحذر من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. عليكم أحسن. قال رسول الله الحديث 23 معالي بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يصين الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله عليه تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ صوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جو الليل. ثم تلا قوله تعالى تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السلام وذروة السلام الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بهلاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون فيما نتكلم به. قال ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال حديث حسن صحيح. قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا فيه أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ويشهد لهذا قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن ورد في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا لا، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فكيف يجمع بين حديثنا هذا وما دلت عليه الآية وبين حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ نعم. أحسنت. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. فحديثنا هذا والآية فيهما أن الأعمال سبب دخول الجنة، وفي الحديث أن دخول الجنة أن هذه الأعمال ليست أن دخول الجنة ليس عوضا عن هذه الأعمال. فالباء في الآية أورثتموها بما كنتم تعملون سببية، والباء في حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله للعوض. إذن الباء في الآية سببية، فالأعمال سبب لدخول الجنة، وهي في الحديث للعوض، فليس دخول الجنة عوضا عن الأعمال بل الأعمال أسباب. وفي قوله بعملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار فيه رد على ما يقوله بعض الصوفية من أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. هذا باطل. الصحابة ومسادات الأولياء كانوا يحرصون على معرفة الأعمال التي توصل إلى الجنة وتباعد من النار. قال لقد سألت عن عظيم، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال، وفيه تشجيع على مثل هذه الأسئلة. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه أنه ينبغي الحث على الطاعات ببيان يسرها. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا فيه أن أهم شيء يتقرب به إلى الله تعالى ويحصل به الفوز بالجنة والنجاة من النار هو أداء الفرائض. لما سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار أرشده إلى فعل الفرائض، وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة. قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو بمنزلة الشهادتين، لأن عبادة الله المذكورة في الحديث لا تتحقق إلا بالشهادة لله تعالى بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه الخمسة قد سبقت في حديث جبريل المشهور وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مهد لبيان أبواب الخير بالاستفهام، والغرض من الاستفهام هنا التشويق، حتى إذا عرفها اعتنى بها وحرص على العمل بها، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وأبواب الخير المذكورة هنا ثلاثة: الصوم والصدقة وقيام الليل. قال: الصوم جنة، هذا الباب الأول من أبواب الخير، ومعنى جنة وقاية، فهو وقاية في الدنيا من المعاصي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كان في الصحيحين. وهو أيضا وقاية في الآخرة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. أخرجه البخاري. والباب الثاني من أبواب الخير الصدقة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النار إذا صب عليها الماء أطفأها، ولم يبق من النار شيء، ولم يبق من النار شيء. فكذلك الخطايا تطفئها الصدقة، أي تزيلها، فالصدقة سبب لمحو الخطايا. والباب الثالث من أبواب الخير قيام الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. فقيام الليل من أبواب الخير العظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية لبيان جزاء أهلها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرأها لبيان جزاء أهل صلاة الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. هكذا وقع الحديث في كتاب الأربعين، لأنها هكذا في رواية الترمذي التي اتصلت بالنووي سماعة. والمعروف في الروايات التامة لجامع الترمذي: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، الأمر هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، رأسه الإسلام أي الاستسلام لله تعالى والإقبال عليه. وعموده الصلاة، عمود الدين الصلاة، شبهها بالعمود الذي يقوم عليه البناء. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أعلاه، ذروة الشيء أعلاه. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بالأمر الذي يعتمد عليه منه، الذي هو أصل الخير. قال: قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكيتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا فيه أن جماع الخير وأصله هو حفظ اللسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثكيتك أمك، معنى ثكلت فقدت، وهذه كلمة تجري على اللسان ولا يراد بها حقيقتها، المقصود بها الحث والإغراء على فهم ما يقال. وهذا مما يجري على لسان العرب يريدون حقيقته، كما قال الناظم: ألا ترى للعربي تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذاك عنقلة، يعني يسمع الشاعر يلقي القصيدة فيعجب به ويقول: قاتله الله ما أشعره. هو لا يريد أن يدعو عليه، هو يريد أن يبدي إعجابه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك إلى سقط بالتراب، كناية عن الفقر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى حابسة ناهي. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها بها منه يوم القيامة. ومن دقة الإيمان مسلم وحسن ترتيبه أنه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية: لا أشبع الله بطنه، فيكون دعاء له وليس دعاء عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال: وهل يكب الناس أن يطرحهم في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم أي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به. ففيه خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. نعم. يعني حكم عليهم به، ليس مجرد كلام، يعني ليس كل كلام يدخل في الحصائد، بل حكم على أحد بشيء وكان جائرا في حكمه، قال هو كذا وكان جائرا في حكمه، يقول فلان مثلا مبتدع، فلان كذا، يعني يقطع عليه به وهو جائر في حكمه، فإنه يدخل في هذا. وهذا الذي قاله من حصائد الألسن. وعليكم أحسن الله. قال رحمه الله: حديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الحسني يرسون بن ناشر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، حتى حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، سكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أحسنت. هذا الحديث قال عنه أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. والحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه صحيح المعنى وورد في المرفوع والموقوف ما يشهد له، ومن المرفوع ما أخرجه البزار في مسنده والحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال حاكم صحيح الإسناد، وقال بزار إسناده صالح. هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر الواجب في كل واحد منها. القسم الأول الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والواجب فيها عدم إضاعتها بأن يأتي بها المسلم كما أمره الله تعالى، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. والقسم الثاني الحدود، المراد بها ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، والمأمور بها والمأمور به فيها عدم تعديها، كالمواريث مثلا، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة من عنده تخالفها، فلا يتجاوز الحد المأذون فيه. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: حد حدودا فلا تعتدوها. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بأن يجتنبها المسلم، هذا الواجب أن يجتنبها المسلم، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. والقسم الرابع المسكوت عنه الذي لم يذكر حكمه، والواجب فيه عدم البحث عنه، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله عز وجل، والإجماع منعقد على إثباتها، ومعناها عدم إظهار الحكم، معنى السكوت عدم إظهار الحكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم شيخنا. نعم شيخنا. ما هو السكوت؟ يعني معرفة هذا الأمر مسكوت عنه، يوجد لا فيه قصر عنه، قصر عنه. الله أعلم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم حج فحجوا. فقام رجل وهو الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا مثال يمثل به هنا: وسكت عن أشياء رحمة لكم، سكت عن وجوب الحج في كل سنة رحمة لكم غير النسيان، فلا تبحثوا عنها، إذن لا يسألوا عنه. ويكون ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يسأل عنه، بحيث مثلا يعني لا يسأل عنه بحيث إنه قد يجب الشيء إذا سئل عنه، أو يحرم إذا سئل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم يجي مسألته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل سكت عن أشياء، وهذه الأشياء لا يسأل عنها لأنها قد تجب أو تحرم فيكون فيها مشقة، وهذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فنعم، يعني هناك أشياء ينبغي أن لا يسأل عنها، تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها. من ذلك أن يسأل ويبحث تنطع مثلا وتكلفا، فهذا يدخل في النهي. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.